السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في لقائنا السابق من كتاب اللعان، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الفرقة بين الزوجين قضاء، الفرقة بين الزوجين قضاء، أي حالات يحتاج أن يرفع فيها الأمر إلى القضاء. فمن هذه الفرقة، الفرقة بسبب إعصار الزوج، بسبب إعصار الزوج، يعني إذا لم يتمكن الزوج من الإنفاق على الزوجة، فهل من حق الزوجة في هذه الحالة أن تطلب الفراق وأن تطلب الطلاق، أم ليس لها ذلك بل عليها أن تصبر وتتحمل متاعب الحياة؟ فهناك أقوال مختلفة في هذه المسألة بين أهل العلم، نذكرها إن شاء الله تعالى ونذكر الراجح فيها. القول الأول يقولون، وهو مذهب الجمهور، أن لها حق الفسخ. يقولون إن الزوجة إذا لم يقوى الزوج على النفقة عليها فإن من حقها أن تفسخ عقد النكاح، ويجبر على الطلاق إذا لم ينفق عليها، لأن إمساكها مع الإعصار إضرار بها، لأن إمساكها مع الإعصار إضرار بها، وقد قال الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وثبت بذلك أثرا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأمصار أن ادعوا فلانا وفلانا، يعني ناس تخلفوا أو فرقوا أزواجهم من غير نفقة وخرجوا، فطلبهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يعودوا، أن ادعوا فلانا وفلانا، ناس قد انقطعوا عن المدينة وخلوا منها، إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهم بالنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. يعني حاجة مثلين، يرجعوا يبعثوا النفقة، ها يطلقوا إيه وعليهم النفقة في الشهور الماضية، يعني أصبحت عليهم نفقة متجمدة كما يقولون، خاصة إذا كانت الرزوقة إيه استدانت للنفقة، لأن النفقة واجبة على الزوج. فإذا خرج فعليه أن يرسل إليها بنفقتها. فهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، أن الرجل إذا أعصر فإن لها أن تطلب الطلاق. القول الثاني يقولون يلزمها الصبر، يقولون عكس القول الأولين تمام، يقولون يلزمها الصبر، وتتعلق النفقة بذمته، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته بسبب الإعصار. يعني هذه حياة الناس دائما، ما زال الناس يصيبهم، أو بعض الناس يصيبهم إعصار بعد إعصار ويصار بعد إعصار، تتقلب الأحوال. هذا قد يكون غنيا في يوم من الأيام، يدخل في صفقة ولا في تجارة ولا في عمل تضيع أمواله، أو يسطو عليها اللصوص، أو يصاب بجائحة تحترق أمواله، أو أي شيء فيصاب بفقر. ورجل آخر قد يكون فقيرا ويفتح الله عز وجل له من أبواب الرزق فيتيسر أحواله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني ليس من حسن العشرة أن المرأة في حال يسار الرجل تثني عليه ويعني تقابله بقبول حسن، ومجرد أن يصاب بنائبة من نوائب الدنيا تقول له لا طلقني. فيقول إن هذه الأحوال يعني تحدث دائما في مجتمعات الناس، ومنها مجتمع الصحابة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأقل أعلم النساء أن من أعصر زوجها عن نفقة عليه من حقها أن تطالب إليه بالطلاق. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين بسبب إعصار الزوج، بل استدل بعض العلماء كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه النسوة يسألنه النفقة، اجتمع عليه أزواجه يسألنه النفقة، فقام أبو بكر يجأ عنق عائشة يعني يلوي رقبته، وقام عمر كذلك يجأ عنق حفصة. ولو كان الأمر أن هذا من حق الزوجة، هذا استدلال هذا الطريق، أن من حق الزوجة أنها تطالب في إعصار الزوج بالنفقة ولا تصبر، ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في عقوبة ابنتيهما لأنهن يسألنه النفقة، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعهما، ولم يعني ينكر عليهما بشيء. فقال إذن ليس من حق الزوجة إذا أعصر الزوج أنها تطالب بالفسخ أو بالطلاق، بل عليها أن تصبر، ويبقى الزوج بعد ذلك يتحمل هذه المسؤولية، وتبقى النفقة في ذمته، حتى لو أنفقت شيئا من مالها فإنها تعود عليه، ترجع عليه بعد كده لما ربنا يوسع أحواله، ها إنه إيه يعطيها من الأموال الذي أنفقت. قالوا ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما سألنه النفقة قام أبو بكر إلى عائشة فوجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقها، فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان الحق لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم الشيخين على ما فعلا، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأن ربنا قال هكذا في الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهذا حكم عام، من كان ذا سعة فليوسع، ومن كان ذا ضيق فلينفق على قدره. فإذا وصل الضيق إلى الإعصار يبقى ليس معنى ذلك أن الزوجة تطالب بالطلاق، بل عليها أن تصبر وتتحمل الإعصار كما تحملت معه وقت اليسار. وهذا ما ذهب إليه عطاء والحسن البصري والزهري وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الحنيفية وقول في مذهب الشافعي. قول الثالث مخالف لهذين القولين، قال إذا أعصر الزوج وكانت الزوجة مُنصرة أصبحت النفقة عليها، وجبت عليها النفقة، وهو مذهب ابن حزم، وهذا من أضعف المذاهب في هذه المسألة، لأنه لا يعلم أبدا أن النفقة تجب على المرأة، بل إن النفقة تجب على الرجل حتى لو كان هو المعصر، وإذا أنفقت المرأة فهو في ذمة الرجل، يكون في ذمة الرجعة، يعني إذا تيسر حاله فعليه أن يعطيها. قال: وهما ذهب إليه ابن حزم أنها إذا كانت مصرة وجبت النفقة عليها، أي أصبحت هي المكلفة بالنفقة، هو قول ضعيف. قول الرابع، وهو ما حققه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة، هذا القول الذي سنسمعه الآن، وإن كان ليس قول الجمهور، وهذا يدل على أن هناك كثير مسائل يعني ذهب إليها الجمهور، مش يجي الواحد يقول لك إيه تيجي تقول لك مسألة قول الجمهور، لا، هناك مسائل قد يكون التحقيق فيها خلاف ما ذهب إليه الجمهور. فيقول ابن القيم بعدما حقق هذه المسائل، قال: والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال، يعني هو جاء لهم أنا عندي وعندي وعندي، وغرهم بأنه صاحب مال، فتزوجته على ذلك فظهر معدما لا شيء له، يعني طلع أنه معصر، ما هو صاحب فلوس ولا صاحب شركات ولا صاحب مصانع ولا صاحب ولا صاحب، ها طلع معصر، أو كان فعلا ذا مال وترك النفقة على المرء، يعني هو صدق أنه أصحاب صاحب مال لكن هو إيه لم ينفق ولم تقدر على أخذ كفايتها من مال، لأن طبعا إذا لم ينفق عليها وكان صاحب مال لها أن تأخذ كفايتها، وكما مر علينا في كتاب النكاح إن إذا امتنع الزوج عن أعطاء المرأة وبخل عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وللمرأة إذن أن تأخذ كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، فإذا لم تقدر على ذلك كمان مخبي الأموال ولا تستطيع أن تنال من ماله شيئا، ففي هذه الحالة لها أن تطلب فسخ النكاح، لها أن تطلب فسخ النكاح. وإن تزوجته عالمة بأسرته أو كان موصرا ثم أصابته جائحة، يعني لما اتجوزته عرف أنه فقير، أو كان صاحب مال لكنه افتقر وأصابته جائحة اجتاحت ماله، فلا فسخ لها في ذلك، ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار، تصيبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن، وبالله التوفيق. يبقى ده قول جمع من القول الأول والثاني، أما القول الثالث فقول ضعيف كما ذكرنا. القول الأول الذي رأى الفسخ قال لك لها أن تطلب الفسخ، إمتى؟ إذا غرها أنه صاحب مال ولم يظهر حقيقة ذلك، ظهر أنه معدم، أو كان صاحب مال لكنه بخل ولم يعطيها نفقتها ولم تستطع أن تأخذ هي بالمعروف، فهنا يترجح قول الجمهور، قول الأول أن تأخذ لها أن تفسخ النكاح. وأما إن كان أخبرهم أنه فقير أو أنه كان غنيا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله، فهنا يترجح القول الثاني، قول حسن البصري وعمر بن العزيز وعطاء والزهري، وهو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية أنها لا تطلب فسخ النكاح بذلك. ويبقى ده قول وسط بين القولين، يتنزل على حسب الايه الحالة التي فيها إعصار الزوج. ثانيا، التفريق بسبب العيب، طبعا هذه المسألة تكلمنا عليها في كتاب النكاح، وقلنا أن هناك عيوب بتمنع دوام العشرة، وهناك عيوب تخص الرجل أو تتعلق بالرجل، وهناك عيوب تتعلق بالمرأة، وهناك عيوب مشتركة. وبعض الفقهاء ذكر نص على عيوب معينة قيد إن هذه العيوب فقط التي يكون بها فسخ النكاح، واختلفوا بعضهم يزود أشياء وبعضهم ينقص أشياء. وقلنا قبل كده كلام ابن القيم برضك حقق في هذه المسألة، وقال إن كل عيب يسبب النفرة بين الزوجين وعدم دوام العشرة ولا تحقق منه المودة والرحمة فلصاحبه الحق في فسخ النكاح. فمن العيوب التي ذكروها مثلا الجنون والبرص والجذام، قالوا هذه عيوب مشتركة، إذا كان في جنون أو برص أو جذام قالوا هذه عيوب مشتركة سواء كان من رجل أو من مرأة، فللطرف الآخر الحق في فسخ النكاح. طبعا ممكن يضاف إلى ذلك مثل الإيدز، هذه مرض ويسبب نفرة بين الزوجين. قالوا مثلا من العيوب التي تكون في الرجل العنة، يكون عنينا لا يستطيع أن يأتي أهله، أو خصيا يعني مقطوع الخصيتين، أو السل يعني مسلول ماء الخصية، أو المجبوب يعني مقطوع الذكر. فقالوا لا تتحقق العفة في هذا الرجل لزوجته إلا إن رضيت بالعيب، إن رضيت بالعيب كان لها ذلك. وكذلك قالوا في المرأة مثلا أن تكون رقاء يعني في لحم في فرجها يمنع دخول الذكر ونحو ذلك، فقالوا هذه عيوب إذا ظهرت أو إذا وجدت هذه العيوب فللطرف الآخر الحق في فسخ النكاح. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب النكاح. التفريق للضرر، التفريق للضرر، طبعا الضرر المقصود به الضرر الواضح، أما الضرر اليسير المحتمل فهذا يقع قليلا بين الناس، يعني كشف وشها كشرت وشه، لكن يعني هذه أمور واضحة يعني الناس تتغاضى فيها. لكن الضرر اللي هو اللي يلحق مفسدة بالغير فيدخل في ذلك سوء العشرة من ضرب المبرح، كل ما يخش يضرب الشلاليت واللكاكين قصر القبيات والشاه، ده ايه ضرر واضح، او سب مفزع دايما عمال يا بنتي كذا مش عارف ايه، وفي من النساء يشتكوا سب لها الدين، و هذه عشرة مقصود الزواج المواد والرحمة، مقصود الزواج المواد والرحمة، كلام الطيب والكلام الحسن ودوام العشرة. لكن يخش بسب ويطلع بسب ويظن أن هذه من علامات الرجولة والفحولة والقوة والقوامة، هذا ما قال بذلك أحد من أهل العلم. أو إعراض وهجر وامتناع عن الكلام، قاعد او هي قاعده يكلمها ما تكلمش، احنا هنا تقول له احنا هنا اخوات، ده الاخوات بالضبط، في الناس تعمل كده مع زوجها، احنا هنا ده الاخوات كلنا مصالح وخلاص، يطلبها الفراش لا تعاونه على ذلك ولا تستجيب له في ذلك، يكلمها ما تردش عليه وشان حد ثاني خش تقفل على البيت. من اسبوع او اسبوعين جالي اخ بيشتكي زوجته بيقول لك قفل الباب من جوه بالمفتاح وحاطط المفتاح بالعرض 15 يوم ممنوع يدخل البيت، يجي يخبط ويمشي يخبط ويمشي لغايه ما الجيران قالوا يا ابني احنا لو منك ده احنا كنا شقينا الباب بخصار الباب، يعني كنا شقينا الباب ده شقينا ودخلنا قصرنا دماغنا. لكن هذه مسؤول عشره، كيف يعني المراه تتصرف بهذا التصرف؟ ان هي زوجها يجي من الشغل بتاعه وابنها جاي بقى للمودة والرحمة والسكن، فاذا هو مغلق في وجهه لا في سكن ولا في مودة ولا في رحمة، ولولا ان له زوجة اخرى لنام في الشارع. ها هذه من فوائد الزواج، فوائد التعدد. تعطيني في امره بعد كده تبقى مشكله. طيب، او اكراه على فعل محرم برضه، اذا اكره الرجل زوجته على فعل محرم مثل ايه؟ انا تختلط بالرجال، يقول لها ده انا عايز اشوف بقى واحنا طالعين كده على سنجد عشر، لازم بقى الفريتش والبادي والاسباغ والالوان، وكل يوم بقى بموديل شكل وبشكل، عشان يقول بقى فلان ده متجوز يعني ايه ست الجمال ولا ملكة الجمال، فيأمرها بهذه المعاصي بهذه المعاصي، او يسمعها محرمات، او يجيب الحشاشين عشانية ها تقدم لهم الشيشة والجوزة، كما يحدث في بعض الاماكن الريفية ونحو ذلك، فهذا كله من سوء العشرة، هذه كلها سوء عشرة. او نهي عن اداء عبادة، كلما تيجي تصلي ولا يجي تصلي تقعد سريع، صلي ليه انت كده كده راح جهنم مثلا، يعني مش بيحصل الكلام ده، نسمع والله المشاكل دي كتير. ها ولا بتصلي ليه وانا غايبك عشان تصلي، تجيب فيك جايبك هنا عشان تخدميني، فلا فيمنعها عن عبادة او يأمرها بفعل محرم. وكذلك بالنسبة للمرأة سوء عشرتها لزوجتها كخروجها عن طاعته وامتنائها عن استجابة لرغباته وإزائها بمنكر القول بما لا تستطيع معه الحياة. وقد اختلف العلماء في جواز التفريق بين الزوجين بمثل هذه الأمور. طبعا هذه أمثلة، وإلا يعني لو نظرت في واقع الناس لرأيت أكثر من ذلك بكثير. فيرى بعضهم أنه لا يفرق بينهم، لأن الحياة الزوجية لا تخلو في العادة من ضرر في الجملة، ولأن هذا الضرر يمكن إزالته بغير التفريق. يبقى احنا نقدر نستفيد من الكلام ده ايه؟ ان نقول لك ما تتعجلش في التفريق، حاول تعالج المسألة، اذا في علاج يبقى هذا ما يبغيه الشرع ويريده الشرع، اذا في وسيلة للعلاج على هذا القول يبقى احنا نذهب الى العلاج، وان لم يكن هناك وسيلة للعلاج فالتفريق لا بأس به. لكن إذا اشتد النزاع كان هناك التحكيم، كما قال تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخر الآية. لكنهم يرون أن مهمة الحكمين الإصلاح لا التفريق، يعني هذا الرأي يرى أن الحكمين شغلتهم إيه؟ أن يحاولوا يقربوا وجهات النظر، يصلحوا، يقولوا كلام حل، يطيبوا الخواطر، ليس من حقهم التفريق بين الزوجين. واحنا قبل كده كلمنا في المسألة ديت، مسألة النشوز، ان الحكمين من حقهم انهم حكام، ربنا سماهم حكمين، حكم من اهله وحكم من اهله، من حقهم ان يفرق لو رأى ان المصلحة في الايه في التفريق. ويرى اخرون انه للزوجة الحق في طلب التفريق، وان مهمة الحكمين لا تقتصر على الاصلاح بل تتعداه الى التفريق اذا اقتضى الحال، وهذا مذهب مالك واحمد في احدى الروايتين، والقول الأول الشافعي والرواية الأخرى عند الإمام أحمد. ونحن القول الثاني إيه؟ هو الراجح في هذه المسألة، إذا رأى الحكمين، إذا رأى الحكمان أن للتفريق مصور، وإن الحياة لا تحتمل بالإضرار الذي بينهما، فلهما أن يفسخا وأن يفرقا بين الزوجين. يبقى مش كل حالة نقعد إيه؟ نتخضي من مسألة الطلاق، هو صحيح احنا نغلق الابواب امامه بقدر ما نستطيع، نغلق الابواب مش مجرد اي هفوة تحصل بين الزوجين ها الدنيا كلها تتقلب، لا، لان هذه امور كما قلنا امور عادية، ان يقع هفوات بين الازواج او اخطاء هذا شيء طبيعي، وبين اي اثنين بينهما تعامل لابد ان يحدث بينهما شيء يعني ينزف فيه الشيطان، لكن لا تهدم العلاقات ولا تهدم الأسر ولا يشرد الأولاد من أجل إيه؟ أمور ممكن تحتمل. لكن احنا نتكلم في هذه الحالات التي لا تطاق والتي فيها إضرار واضح بين، فيبقى لازم يكون في مراحل، مراحل ان احنا نقرب ونصلح ونوجه ونبين وجه الحق. فإن لم يكن هناك سبيل إلا التفريق فإن التفريق هنا لا بأس به، وقد يعني أفتى بذلك كثير من أهل العلم. الحال الرابع من التفريق قضاء هو التفريق بسبب فقدان الزوج، يعني واحد ساب بيته ومشي وما نعرفش بيه خبر. يعني ايه ما نعرفش بيه خبر؟ لا بيبعت جوابات ولا بيكلم في التليفون ولا حد جاي من الحته اللي هو فيه قال ان انا شايف فلان في المكان الفلاني، ما فيش خبر عنه خالص. ويغلب على الظن هلاكه، خاصه اذا كان مثلا راح في مكان هيمشي فيه في صحاري وفلوات، او هيروح في مكان فيها حروب، او راح مكان وحر سمعنا ان فيه زلزال، فبقى فيه يعني ما يشعر ان الشخص ده هلك. استنى جواب منه ولو حتى جواب يقول معيان، بلاش يقول سليم، وحتى جواب يبعت يجرحهم بكان اي حاجة تثبت انه لسه حي، يعني ما فيش اي حاجة تثبت حياته. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وقد يكون ذلك كسنا للمرأة، هل تحبط المرأة على هذا الرجل طول عمرها؟ لا، اللي أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذه ما حدث في زمان عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تحدث هذه الأحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أفتى به الصحابة فعمر الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس بن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه المرأة تتربص 4 سنين، تتربص 4 سنين، ويتحسبوا من إمتى؟ من يوم ما مشي ولا من يوم ما غلب على ظنها إنه هلك ولا من يوم ما رفعت أمرها إلى القضاء؟ نقول من يوم أن ترفع أمرها إلى القضاء، ترفع أمرها إلى القضاء، نقول لها خلاص آتي أوراقك القضية اتسجلت وانت الان استنى 4 سنين. فان جاء الزوج، ان جاء الزوج في هذه المدة خلاص مواصل. بعض الناس طبعا بتظن ان لو الزوج مشي عن زوجته 4 شهور ورجع لها تاني بقت طالق، مش عارف يجاوب الكلام ده منين. هما طبعا خلوهم حكم الاله، والاله ده بحكم تاني، إذا مشي وبيعت لها كل يوم بتصل بيها كل يوم بالتليفون ومع ذلك يقول لك ايه طالما غاب عنا 4 شهور وبعضهم يقول سنه، الامارات والله لما يرجع لها يبقى لازم يعرف عليها من جنين. ده كلام العوام اللي هو ملوش اي لازم، ملوش اي ضوابط في الشرع. وان كان يعني يظن ان الإلاء 4 شهور اما ان تعانق واما ان تفارق كما قلنا، فهذا المساله ثانيه. ده لو حلف على امراته وكمان ما تبقاش طالق بعد 4 شهور، ما تبقاش طالق، ده احنا بنقول له يا ترجع يا تفيق يا تطلق، مش هي طالق لا حتى يطلق. طب ده 4 سنين اهو، لو جه في خلال الفتره ديت فايه يرجع لزوجته، وهي لا يجوز لها ان تتزوج في هذه المده كلها. بعد 4 سنين نفترض هلاكه، هنفترض ايه هلاكه حكما، احنا مش متيقنين من حاجه بس احنا سنفترض هلاكه حكما، فنقول لها اعتدي 4 أشهر و10 أيام، يبقى دي فتره الايه العده بعد 4 سنين، تعتد 4 شهور و10 أيام. فاذا انتهت العده فلها أن تتزوج، إذا أراد رجل أن يتزوجها تزوجها. طيب ما تزوجهاش حد وقعد كمان سنة سنتين وغال جوزها جه خلاص ترجع له يعني هي كمان يعني قعدت 4 سنين واعتدت 4 شهور وفضلت قاعدة بقى من سنة حد يتجوزها، محدش يتجوزها، فجه جوزها فخلاص ترجع للزوجة. طب إذا تزوجت ثم جاء زوجها، دي بقى المشكلة. دي بقى المشكلة، إن تزوجت ثم جاء زوجها فهنا يخير الزوج، يخير الزوج إما أن ترجع له زوجته، يعني نفرق بينه وبين الزوج الثاني، إما أن ترجع له زوجته وإما أن نزوجه بأخرى، أو يأخذ الصداق بتاعه ويشوف له واحدة ثانية تزوج بغيرها. وهذا الذي حدث مع عمر الخطاب، أن امرأة رفعت أمرها إليه فأمرها أن تتربص 4 سنين، ثم اعتدت 14 ثم تزوجت ثم جاء زوجها. ده هي طبعا إيه، رفعت أمرها بعد 4 سنين، يعني هي جوزها مشي اتغيب 4 سنين، وبعد 4 سنين رفعت أمرها لعمر الخطاب فأمرها أن تتربص 4 سنين. احنا قلنا إمتى تتربص، من إمتى؟ من يوم ما ترفع أمرها للحاكم. هي رفعت أمرها للحاكم بعد 4 سنين، فأمرها أن تتربص 4 سنين، يعني 8 سنين، 8 سنين للغاية. وبعدين أمرها أن تعتد 4 أشهر و10، ثم تزوجت ثم جاء زوجها. فخيره عمر بين زوجته وبين أن يزوجه أخرى، فقال له يزوجه أخرى. من ذلك كان زهقان من مراته، يعني غريب 8 سنين كده مش عارف هو فين. وفي بعض الروايات أنه خيره بين زوجته وبين الصداق، يعني يأخذ الصداق ويتزوج بامرأة أخرى. طيب نقرأ هذا الكلام، هل إن سمع فيه مسألة أخرى بتعلق بقى إيه؟ النفقة على هذه المرأة في هذه المدة، النفقة على هذه المرأة في هذه المدة كيف تكون؟ إذا غاب الزوج عن زوجته وانقطعت أخباره، خد بالك حتى انقطعت أخباره دي، يعني هو لو بيتصل بيهم وهم عارفين إنه فلان في الحتة الفلانية، وفي ناس جت قالت إحنا شفناه، ده هو قاعد في العراق في منطقة مش عارف كربلاء وقاعد هناك في الحرب مثلا، يعني المنطقة فيها حرب، يبقى لسه موجود، مش هنحكم عليه بالإيه؟ بالفقدان، مش هنحكم عليه بفقدان الزوج. ولا يعلم له موضع ويغلب على الظن هلاكه. فالراجع في هذه المسألة، إذا رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم أن تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، ثم يطلقها ولي الزوج، ثم إن شاءت أن تتزوج تزوجها. فقد ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقلت امرأة زوجها فمكثت 4 سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرها أن تتربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت. فتزوجت بعد أن مرت السنوات 4 ولم تسمع له بذكر. ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر، قالوا ده مراتك إيه؟ اتجوز لأنها غبت عنها وحسب لك أنك موت، وهي طبعا ما انتظرتش وتزوجت. طبعا ابن حزم رأيه شديد في هذه المسألة، يقول له تفضل المرأة طول عمرها لغاية يا أما يظهر الزوج يا أما تعرف بإيه؟ بموت، فتظل هي محبوسة على زوجي حتى يأتيها الزوج. فأتى إلى عمر، يعني هذا الزوج بعد ما قالوا زوجة تزوج ذهب يرفع أمره إلى عمر، فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها أو غيرها. قال: بلى زوجني غيرها. وفي رواية: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته. وعن سعيد المسيب أن عمر الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما قال في امرأة المفقود: تتربص 4 سنين وتعتد 4 أشهر و10. ومما سبق يمكن أن نلخص أحكام امرأة المفقود فيما يلي: تؤجل المرأة 4 سنين على أن تبدأ هذه المدة من حين رفع أمرها للحاكم، ولا تحتسب من حين غيبتها. أنها بعد ذلك المرباء، أنها بعد ذلك تعتد أربعة أشهر وعشر نمنجيم، فإن قدم زوجها قبل أن تتزوج سواء انتهت المدة أو لم تنتهي طبعا بآخر أو في خلال المدة فهو أحق بها. يعني إذا جاءت ولم تتزوج يبقى زوجها أحق بها سواء المدة انتهت أو لم تنتهي. وأما إن تزوجت ثم قدم زوجها فهو بالخيار بين زوجه وبين الطلاق، وقد ثبت ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وثبت في رواية أخرى عن عمر أنه بالخيار بين زوجته وبين أن يزوجه زوجة أخرى. بقي بعد ذلك حكم نفقة المفقود، يعني هذه المرأة كيف ينفق عليها في هذه المدة. اختلف في ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال جميعا في امرأة المفقود تنتظر أربع سنين. يبقى دول اتفقوا في حتة ايه؟ انها تتربص أربع سنين. قال ابن عمر، اختلف هو في حتة النفق، قال ابن عمر ينفق عليها من مال زوجها، يعني طول الفترة ديت إذا كان له مال ظاهر فينفق على هذه المرأة من مال زوجها. قال ابن عباس لأنها حبست نفسها عليه. قال ابن عباس إذن يجحف ذلك بالورثة. احنا مش عارفين هو ميت ولا مش ميت، لو كان ميت أصبح المال مال ايه؟ هذا ما يعني ما يرى فيه ابن عباس. ابن عباس يعني يقول لك المسألة احتمال أن يكون ميتا يبقى المال مال الورثة وهي تأخذ من مال الورثة ليه؟ مش حقها. واحتمال أن يكون حيا تعمل ايه؟ ألا تستلف وتنفق على نفسها. فلو ظهر أو جه الزوج يبقى طالبه بهذه النفقة لأن هو مطالب بالنفقة في هذه الحالة. ولو ظهر أن الزوج ميت وما جاش وحكمنا عليه بالموت بقى خلاص اعتد حكمنا عليه بالموت، يبقى المال اللي نفقته بيبقى من تركتها اللي تأخذه من ميراث. شوف هي فقط ايه هنوزع الميراث هتأخذ نصيبها وتسدد ايه تسدد ديونها تسدد معلمها. هذا ما ربنا عمر. اما ابن عمر فلعل رأيه في ذلك ان قلنا احنا جعلناها تتربط هذه المدة فاحنا جعلناه مفقودا حكما وليس حقيقة، فالنفقة واجبة عليه حتى لو جاءت بجميع المال. وانا ارى ان هذه المسألة ينظر فيها لامر القضاء، يعني طالما المسألة ما هياش يعني فيها احكام نص صريح قد يختلف من حال الى حال. يعني نقول مثلا ان كان للرجل اموال ولشركات وما الظاهر وناس بتدير هذه الشركات وما زالت الاموال يعني تنمو يبقى ينفق على المرأة، ينفق على المرأة يعتبر نفقة واجبة وينفق عليه ولا بأس بذلك، وهذا لا يكون فيه إجحاف بمال المرأة. وقد نأخذ بقول ابن عباس في وضع آخر فيعني قد يقول للقضاء في ذلك نظر. قال ابن عباس إذن يجحف ذلك بالورث ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، فإن مات قضت من نصيبها من الميراث. ثم قال جميعا اتفقوا بقى في حتة ايه نفقت الأربع شهور وعشر أيام، هم دي في الكلام ده كله في نفقت الأربع سنين اختلفوا فيها لكنهما اتفقوا أن نفقت الأربع أشهر وعشر أيام من مال الزوج. ليه؟ لأنها بتعتد والعدة مش هتكون من التركة إنما العدة تكون من مال الزوج. يبقى في الأربع شهور عشر أيام مال الزوج ولكن النفقة في الأربع سنين هم اللي اختلفوا فيها والله أعلم. طيب يبقى هذا آخر ما يتعلق بباب التطبيق بقضاء في مجال نتكلم عن المعتدات ولا طيب ننتقل بعد ذلك إلى أحكام العدة. العدة يعرف العلماء هي تربص يلزم المرأة عند فرقة النكاح وشبهه، هو تربص يلزم المرأة عند فرقة النكاح، وفرقة النكاح تكون بإيه؟ بالإيه؟ بالطلاق أو الموت، بالطلاق أو الموت. فإذا حدث فرقة فإن المرأة تعتد، ومعنى تربص أي انتظار انقضاء لمدة تطرق الزواج فيه. هذه معنى المقصود بالعدة، إن هذه المدة لا تتزوج فيها المرأة، تتربص هذه المدة فهي لا تتزوج فيها، وهناك أحكام متعلقة به. والمقصود أنه إذا زال عقد الزواج بأي سبب وجب على المرأة أن تمتنع من الزواج حتى تنتهي المدة المقررة شرعا. مما سبق يتبين أن العدة على المرأة فقط. كلام العلماء تربص يلزم المرأة، هل في تربص يلزم الرجل؟ ما فيش تربص يلزم الرجل. أمال إيه بقى اللي بيقوله بعض الناس عدة الرجل؟ فيش حاجة اسمها عدة الرجل، فيش حاجة اسمها إن الرجل ليه عدة ويعملها في ذات لغة. عمر المرأة الرجل يكون ليه عدة، لكن العدة للمرأة. إنما إحنا نقول في مانع للرجل من الزواج أحيانا، كأن يكون مثلا عنده 4 زوجات طلق واحدة وهي لسه في العدة، عايز يتجوز واحدة تانية مكانها، نقول له ما تتجوزش إلا ما عدة دي تنتهي. مش قلنا تقول له أنت ليك عدة، هي عدته دي يا ترى وضع الحمل؟ لا ملوش عدة، لكن هو انتظر حتى تنتهي عدة المطلقة. أو كان له زوجة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها، ما ينفعش إلا ما تنتهي عدة الأولى، إنه كده يبقى جمع بين الأختين. طيب يا شيخ قرآن لو سبقنا، طب لو ماتت وعنده زوجة وماتت، قال لهم قبل ما أدفن ديت هعقد على دي، ينفع؟ ينفع كعقد زواج، ينفع يجوز، لكن في الطلاق ما ينفعش حتى تنتهي العدة، لابد أن تنتهي عدتها. نعم، حتى لو كانت الصلاة الثالثة، يعني الراقب يقول لأن أحكام الطلاق العدة كلها بتأخذ حكم واحد، فهي والطلقة الثالثة مش هترجع له، لكن هي ما زالت في حكم الزوجة، فما ينفعش يجيب الايه اختها ويعقد عليها. طيب، ويتمثل هذا، اما الزوج يمتنع عن الزواج، يتمثل هذا المنع في الصور الاتيه: ان يفارق زوجته بالطلاق ويريد ان يتزوج ممن لا يحل له الجمع بينها وبين زوجته المطلقه كاختها وعمتها وخالتها، فانه يجب عليه ان ينتظر حتى تنتهي عدة زوجته التي طلقها. وأما إذا كانت المفارقة بوفاة الزوجة فإنه يباح له أن يتزوج من شاء من النساء حتى أختها أو عمتها أو خالها. طيب، على الثانية الزوج ينتظر فيها ولا يتزوج، أن يفارق إحدى زوجاته الأربع ويريد الزواج بغيرها فلا يحل له حتى تنتهي عدة المطلقة، بخلاف ما لو ماتت فيباح له الزواج مباشرة. طب لو قام يتجوز 3 وطلق واحدة، ينفع يتجوز واحدة مكانها على طول؟ على طول، لأن كده ايه ما بقاش جامع، هيبقى جامع من 4 ما دخلش في 5. حالة الثالثة: أن يريد الزواج من امرأة معتدة من الغير لطلاق أو وفاة، يعني واحد طلق زوجته وهو وقع في نفسه ان هو يتزوج هذه المرأة المطلقة او هذه المرأة الأرملة، ما ينفعش يتزوجها ولا يخطبها كمان حتى تنتهي عدتها، الا طبعا الايه تلميح والتصريح لو قلناها بكده ممكن يلمح بالخطبة، لكن لا يعقد عليها حتى تنتهي عدتها من مطلقها او عدتها من الوفاة، ما ينفعش هي تتزوج في ذلك. طيب، إذا كانت هذه المرأة غير مدخول بها، امرأة غير مدخول بها وطلقها زوجها، هل يجوز لرجل آخر أن يتزوجها ولا ينتظر حتى تنتهي عدتها؟ يتجوزها في العدة؟ ملاش عدة. طيب طيب لو مات معقود عليها ومات عنها زوجها، هل لرجل أن يتزوجها مباشرة؟ ليه ما زي ذلك؟ ينتظر ليه عدة؟ يعني المرأة إذا كان غير مدخول بها ومات عنها زوجها لها عدة أيضا. ما نقولش إيه ملاش عدة زي المطلقة، لا. يبقى المرأة إذا لم يكن مدخولا بها، إن كان الفراق بالطلاق ليس لها عدة، وإن كان الفراق بالموت فعدتها 4 أشهر و10. وزي إيه؟ يعني وضعت الأول ولا يعني هو مات وبعدين راح تورع انتهت عدتها. هنيجي كمان على الحمل بقى ونشوف الخلاف ابن عباس في هذه المسألة. حكم عام، حكم الطلاق حكم عام. أن يريد الزواج من امرأة معتدة من غير طلاق أو وفاة فإنه لا يحل له أن يعقد عليه حتى تنقضي عدتها. واعلم أنه لا يقال انتظار الزوج لما سبق عدة، بل يقال هناك مانع شرعي من الزواج فليس الرجل عدة إلى آخر الكلام. أسباب العدة، تبين مما سبق أن سبب العدة هو الفرقة أو هي الفرقة بين الزوجين، سبقت هذه الفرقة لوفاة أو طلاق، وسواء كان العقد صحيحا او فاسدا. عشان كده احنا قلنا في التعريف ايه، فرقه من نكاح او شبهه، يعني نكاح فاسد. حتى لو كان نكاح فاسد يبقى برضك لابد ان تعتد. لكن يلاحظ ما يلي، اذا كان الطلاق قبل الدخول لا تجب العده على المراه، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة على المرأة سواء كانت الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. إذا كان الفراق بموت الزوج وجبت العدة على المرأة سواء دخل بها أو لم يدخل بها. ونتكلم طبعا إيه بتفصيل لكل حالة من هذه الأحوال. حكم العدة، العدة واجبة شرعا في كل فرقة، العدة واجبة شرعا في كل فرقة إلا فيما استثناه الشرع، زي عدة إيه المطلقة الغير مدخول بها. لكن في كل فرقة سواء بطلاق أو بموت فيجب على المرأة أن تعتد. وبعض الناس يقول لك مثلا لو إن الزوجة زعلانة هي وجوزها وقعد عند بيت أبوها بقالها كذا شهر سنة مثلا، وجوزها إيه ما قربهاش، ما هي غضبانة وماشي، وجي بعد سنة اتفقوا على الطلاق طلقها، بيظنوا إن هما كده إيه إن خلاص عدتها انتهت. لا، العدة تبدأ من إمتى؟ من يوم الطلاق. العدة تبدأ من وقت الطلاق، مش من وقت الخصومة ووقت الزعل ووقت المسألة في البيت، لأن الله يقول وأحصوا العدة. فليست العدة هي لاستبراء الرحم فقط، العلماء قالوا أن العدة هي حق لله وهو إحصاء هذه الأيام التي أمر الله عز وجل فيها أن تتربص المرأة ولا تتزوج فيها لحق بيت الزوجية. وفي حق العدة لها لحق لله وهذا التربص، وفي حق للزوج وإمكانية الرجوع رجع الزوجة فيها، وفي حق للزوجة وهي النفقة عليها مدة العدة، وفيها حق للولد إذا كان في حمل حتى لا يسقى هذا الحمل بماء غيره ونحو ذلك. وهذه أحكام أيضا يعني علماء استنبطها. فهي عموما إنما العدة تبدأ من يوم الفرق، من يوم الفرقة وليس قبل ذلك. ولذلك نقول وهو الفرقة أو الفراق بالطلاق قبل الدخول فإنه لا عدة فيه، ولا يحل لأحد إسقاط العدة لأي سبب ما، حتى لو كانت المرأة المطلقة صغيرة مدخول بها، قصدي صغيرة مدخول بها لكنها لا تحيض. يعني الناس بعض الناس يقول لك ايه العبرة ان عشان يكون في حمل، طب دي صغيرة طبعا يجوز نكاح الصغيرة ولكن لا تطأ الا اذا كانت تطأ للنكاح وقد تطأ وهي لم تحض بعد، سواء كانت المطلقة صغيرة او بائنة، يعني كان الطلاق طلاق ايه بائن، والطلاق طبعا الثالث طلاق بائن، او عقيما يعني الزوج عقيم وهو كده كده ما فيش حمل، تعتد وتعتدش تعتد. وذلك بعموم قوله تعالى واحصوا العده. يبقى نقول المعتد لكل فرقه الا ما استثناه الشرع لقول الله عز وجل واحصوا العده، فهذا الامر يبين ان العده حق الله عز وجل في وجوب احصائها، علما بان في احصائها حقوقا اخرى، ففيها حق للزوج وللزوجه وللولد وحق للناكح الثاني. قال ابن القيم رحمه الله فحق الزوج ليتمكن من الرجعه في العده، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه، وهو منصوص احمد ومذهب ابي حنيفه. وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يدرى لاي الواطئين او لاي الواطئين. وحق المراه لما لها من النفقه زمن العده لكونها زوجا ترث وتور. أنواع العدة بقى. طبعا هي أنواع العدة كثيرة، بعدنا نتكلم اليوم عن عدة الحمل فقط وهي أهم العدد، حتى يقولون عنها إنها أم العدد يعني تقدم على كل عدة. بيّن الله عز وجل في كتابه أنواع العدد وجملتها أربعة أنواع، وهي على النحو الآتي: أولا عدة الحامل، تنتهي عدة الحامل بوضع حملها سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا، وسواء كان الفرقه بسبب وفاه الزوج، وذلك لعموم قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يعني كل امراه حامل اجلها يعني عدتها تنتهي بوضع حملها، وقد ثبت ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صبيعة الأسلمية وحديث مشهور قالت أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت، يعني وقت قليل أو أيام قلائل فوضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلق من نفاسها يعني انتهت وقت النفاس تجملت للخطاب، يعني تهيأت وانتظرت أن يأتيها من يخطبها. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. أربعة أشهر وعشر ما يقولش ليه ما تنفعيش تنكحي إلا بعد أربع شهور وعشر أيام. ليه؟ تدلله إيه؟ الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وأخذ الآية دي على عمومها إن أي امرأة مطلقة أو امرأة مات عنها زوجها تقعد أربع شهور وعشر أيام. طبعا هنا يبقى فيه إشكال، لأن ممكن المرأة تقعد 4 شهور و10 أيام ولسه حامل، تتجوز وحامل يعني هو طلقها وهي لسه في أول الحمل بتاعها، خلص 4 شهور و10 أيام ها ولسه حامل. ولو خدنا بالعكس، لو قلنا أقل المدة اللي تأخذ بها إن هي وضع الحمل وعايزين تقعد 4 شهور و10 أيام، يبقى هذا كلام أو السنابل، إن إذا وضعتي تقعد 4 شهور و10 أيام حتى لو انتهى الحمل. وكان هذا مذهب ابن عباس، يقول أبعد الأجلين. ابن عباس أنا يفتي في هذه المسألة إيه؟ إن المرأة الحامل عدتها أبعد الأجلين، فلو كان الأجل 4 شهور و10 أيام ولسه في حمل لا تستنى للحمل، ولو وضعت قبل 4 شهور و10 أيام نقول لها كملي 4 شهور و10 أيام. هذا إيه مذهب ابن عباس. لكن الراجح ما عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور أهل العلم أن الحمل بوضع أن العدة تنتهي بوضع الحمل. ليه؟ ابن عباس قال هذا اجتهادا، وهؤلاء قالوه نصا. هنسمع لبقية الحديث دلوقتي، في نص من السنة أن العدة تنتهي بوضع الحمل، لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يوافق كلام أبي السنابل، بل قال كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، لما لا تنتظر 4 شهور و10 أيام مع أنها ما كملتش 4 شهور و10 أيام، إنما قال لها لقد حللت حين وضعتي، مش كمان لما تخلصت من النفاس، هي استنت لغاية ما النفاس خلص، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لقد حللت حين وضعتي، من أول ما انتهى الوضع ونزل الوضع وانتهى أنت الآن انتهت عدتك، سواء قلت المدة أو كثرت المدة. قال له أبو السنابل مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت صبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزود إن بدا لي. بدأ إيه؟ نص صريح في المسألة. وإن كان كلام ابن عباس كلام قوي، لكن لا قياس مع النص، فالنص يقدم على قول كل أحد. ملاحظة، قال الحافظ رحمه الله واستدل بقوله فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي لأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس، وبه قال الجمهور. يعني من إمتى ممكن تتجوز؟ بمجرد أن الحمل ينزل، لسه في النفاس ممكن يعقد عليها؟ أيوه يعقد عليها. طب ممكن يدخل بها؟ ممكن يدخل بها بس لا يطأها، لا يطأها حتى تطهر من نفاسها. قلت وكره ذلك الحسن والشعبي، والراجح قول الجمهور لما تقدم، ولكن لا يطأها زوجها الذي عقد عليها بعد عدتها حتى تطهر وتغتسل من نفاسها. طيب امتى نقول ورد حملها في صفة الحمل الذي تضعه؟ قال النووي رحمه الله قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان حملها ولدا او اكثر، يعني ولد التوأم يبقى لازم يتنزل توأم كله مش واحد بس، يعني في ولدين في بطنها، يبقى امتى تكون انتهت عدتها؟ منزلت واحد والثاني لسه محشور في بطنها، يبقى هل حلت؟ لا، حتى ينزل اخر ولد في بطنها، سواء نزل كامل الخلقه او ناقصها، يعني طالما ان هو عرفنا انه جنين ما هواش بقى ايه الحمل الكاذب ده، فعلا كان جنين، كان جنين في بطنها ونزلته، حتى لو كان الجنين ده ايه ناقص الخلقة، سواء كان ناقص الخلقة او كامل الخلقة او علقة او مضغة، طبعا العلماء زمان كانوا في العلقة والمضغة لأن دي بداية معرفة الجنين، عشان كده يقول لك لو كانت نطفة يبقى في احتمال، يبقى كانت نطفة لأن ممكن يكون إيه دم منعقد اللي هو بنسميه أو بيسميه بعض الناس دلوقتي إيه الحمل الكاذب، يبقى عبارة عن تكاثر في ليس في الرحم، وتظن يظن الناس أنه هذا حمل وليس بحمل. الآن طبعا مع التقدم العلمي لابد أن يكون في استخدام لهذه، لو عرفنا بالسونار بغيره بالتحاليل أن اللي كان في بطنها ده حمل حتى ولو لم تظهر فيه خلقة إنسان، لأنه لسه في الأيام الأولى حكمنا عليه برضه بأنه إيه بأنه حمل وأنها تحل حين الوضع. لكن العلماء زمان ما كانوش بيقدروا في الأيام الأولى، أو سقطت المرأة في هذه الأيام الأولى ما كانوش بيقدروا يحددوا، عشان كده كان ليهم كلام في هذه المسألة. سواء كانت صورة خفية يعرفها النساء يختص النساء بمعرفتها، أو جلية يعرفها كل واحد، ودليله إطلاقه لسبيعة بالتحلل من غير سؤال عن صفة حملها. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، يعني مولود، مش شرط ولد يعني يكون ذكر، يعني فرض واحدة بنت يبقى لسه، لا إذا علم أنه ولد مقصود يعني علم أنه مولود جنين، حتى لو إيه أسقطت، يعني مش شرط تولد لنا إيه مولود، فلو كانت حامل وأسقطت طلقها وهي حامل وحده أسقطت، يبقى انتهت العدة بهذا السقط. أما إذا ألقت نطفة أو دما لا ندري هل هو ما يخلق منه الأدمي أم لا، فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام. طبعا قلت بكلام ده كلام العلماء سابقا، علشان ما كانوش بيقدروا يحددوا هذه الفترة هي فترة نطفة أم لا، لكن يعني يمكن نستفيد بذلك بالأشياء الطبية والله أعلم. الملحوظة اللي بعدها: لا خلاف بين العلماء أن الحامل إن كانت مطلقة فعدتها وضع حملها، وأما طبعا المطلقة خلاص ما فيش خلاف في ليه، مطلقة عدتها وضع حملها، ما فيش حد يقول لا يتلف قروء، يعني ممكن تطلق وبعدين تضع ويبقى هتحيض بعد كده، محدش قال ما لناش دعوه، خلاص طالما طلقت يبقى عدتها وضع حملها. انما الخلاف اذا مات عنها زوجها، يعني هي حامل وجوزها مات وهي حامل، او جوزها مات عنها وهي حامل. ثبت عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم ان عدتها تنقضي بابعد الاجلين، لان احنا لسه قايلينه من شويه، بابعد الاجلين يعني ايه؟ اجل الحمل او اجل الاربع شهور وعشر ايام. فلو هي مات عنها زوجها وقعدت اربع شهور وعشر ايام ولسه في حمل، نقول لا لا كده العده ما انتهتش، العده تنتهي بتاعتك بالاجل البعيد اللي هو وضع الحمل. ولو مات عنها زوجها، ولو مات عنها زوجها وراحت وضعت بعد شهر، نقول لها لا استنى اربع شهور وعشرة، استنى دايما، نقول لها استنى الايه الابعد. هذا كلام ابن عباس وعلي رضي الله عنه. وحجة من ذهب لذلك ان المتوفى عنها زوجها توارد عليها عمومات لايتين، الايه الاولى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. عام قالوا الايه دي عامة، تقعد اربع شهور وعشرة ايام سواء كان اربع كان قبل الحمل ما نزل او بعد الحمل ما نزل، الايه دي عامة اربع شهور، لازم المرأة تقعد اربع شهور وعشرة ايام. الايه الثانية عامة تعارضها، وهي قوله تعالى: وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذا ايضا عام للحامل ولغيرها، كل امرأة حامل للحامل فقط، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل يعني الحامل سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها تعد إيه لوضع حمله. يبقى الآيتين عمومات تعارضت، فهل نقضي تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو لم تخلص 4 شهور و10 أيام بالآية الثانية، أم تنقضي إذا مر عليها 4 أشهر و10 أيام ولو لم تضع؟ يعني لو خدنا الدية عرضتها الآية دي، ولو خدنا من الآية دي عرضتها الآية دي. قالوا تنقضي بأبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل المدة تربصت بقية المدة. يعني إذا وضعت الحمل قبل 4 شهور و10 أيام نقول لها استنى 4 شهور و10 أيام، وإذا مرت عليها المدة اللي هي 4 شهور و10 أيام ولم تضع انتظر حتى إيه حتى تضع. وهذا مأخذ قوي، إلا أن السنة مقدمة عليه كما تقدم في حديث أبي السنابل، فإنه يقطع بأن العدة للحامل تنقضي بوضع الحمل سواء كان ذلك قبل الأجل أو بعد الأجل. طيب الملحوظة اللي بعدها، لو تم نقل ماء منوي من الرجل، يعني ما حصلش وصف، خذنا ماء منوي ولقحنا به البويضة في رحم المرأة اللي هو اشتهر في هذه الأيام بإيه؟ بطفل الأنابيب أو الحقن، أو أخذنا البويضة والماء المنوي ولقحناه في الخارج خارج الرحم ثم وضعناه في رحم المرأة وهو طفل الأنابيب، ثم طلقت المرأة وفيها هذا الحمل أو مات عنها زوجها في هذا الحمل، هل عدتها أيضا وضع حملها؟ نعم. ليه؟ لعموم الآية، عموم الآية واللاتي وأولات الأحمال أجلهن، أي وهذه من أولات الأحمال، فهذه من أولات الأحمال، ولم يشترط أن يكون الحمل عن زواج أو عن وطء صحيح، عشان كده قلنا أي حمل سواء كان عن زواج صحيح أو عن زنا أو عن وطء فاسد نكاح فاسد أو بتلقيح صناعي أو غير ذلك، فكل هذا أصبحت من ذوات الأحمال، فوجب عليها العدة عدة ذوات الأحمال، فالراجع أنها تعتد وضع حملها ولا يقال إنها لا عدة لها لأنه لم يطؤها أو لم يمسها، لأن الآية شملت كل حامل. وممكن واحد يقول لك إيه مصدر طلقت من غير دخول، يعني رجل لم يمس زوجته لكن عملنا الحقن دوت فيها وذلك ما جمعهاش ما فيش دخول، ثم طلقها أو مات عنها، يعني تزوج امرأة مثلا سيد ولم يستطع أن إيه كان عنين ولم يستطع أن يأتيها حصلش دخول، فخدنا منه حيوان منوي وحقنا البويضة فيها وأصبحت حاملا ثم مات عنها أو طلقها، نقول بلاش عدة لأن الآية إيه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولا نقول لها عدة لأن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أنا نقول لها عدة لأنها إحنا قلنا عدة الحامل هي أم العدد تقدم على كل شيء، فطالما أنها من أولاة الأحمال سواء كان بدخول صحيح أو غير صحيح فإنها تعتد عدة الحامل وهي وضع حملها، وسواء كان من زوج صحيح أو وطء بشبهة أو زنا، وسواء كان الحمل بجماع أو إدخال مني الرجل رحمها أو كان التلقيح خارج الرحم ثم وضع فيه، كل هذا يجب على المرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقت أن تعتد عدة الحامل وهي وضع حملها. نقف بعد ذلك إن شاء الله تعالى عند النوع الثاني وهي عدة المطلقة التي تحيض. ها؟ وبعدين ايوه تأجير الرحم دوت في منه حلال وفي منه حرام. يعني هيجيب امرأة يحط فيها بويضة ملقحة وهي ليست زوجته، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، سواء كانت هذه المرأة ذات زوج أو ليست لها زوج. لكن افرض ان واحد عنده ضرتين مثلا، يعني ينفع السؤال ده في هذه الحالة، رجل عنده ضرتين وخدنا التلقيح من احدى الضرتين وحقناه في الضرة الثانية، ما هذا جائز؟ هذا يجوز. فلو طلق هذه الضرة الثانية هذه فعدتها وضع حملها كذلك. لو أن امرأة أنفقت من باب التعاون على المعيشة يعني وليس على سبيل النفقة، هذا الانفاق من الزوجين وليس على الإجبار من الزوج، فهل على الزوج امتلاك المال أن يرد لها هذا المال أم ماذا؟ والله عز وجل يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فخلوه هنيئا مريئا. يعني هذه الأنفقت ها لو تقولي بتعاون في المعيشة، يعني المسألة احنا نتكلم عليها في مسألة المفقود، افرض زوجة المفقود قالت أنا هنفق على نفسي مش محتاجة من مال وشيء وربنا رجعه بالسلامة، ها خلاص. ده احنا نتكلم الكلام دوت عند المشاحة، يعني كل واحد بيطالب بحق، والله تعالى انت انفقت ايه. في بعض الناس يعني واخدين المسألة كده بالسيف، يعني تعريف يتحسب عليه، وفي بعض الناس عندها سمح. فإذا كانت المرأة هي قالت الزوجة أنا أنفق أساعد في نفقة البيت عن طيب نفس منها لم يجبرها على شيء، هل هذا يكون دين على الزوج؟ لا، هذه نحلة طيبة منها والله عز وجل أحلها. إذا أقرها المرأة على الزنا أو أقرهت المرأة على الزنا أو أجبرت على هذا، فهل على المرأة حد في هذا؟ أسأل الله السلامة، لعل الله عز وجل أن يعفو عنها عن هذا الإقراه الصحيح. لكن المرأة لا تطاوع أحد في هذا أبدا، ولا الرجل أن يطاوع في مسألة الزنا. ما حكم الظهار؟ يعني الظهر المؤقت، يقول إن فعلت ذلك فأنت عليك ظهر أمي. قلنا هذا على حسب نيته، قصد به ظهار وقع الظهر، وأن يقصد قصد به تهديد لا يقع تهديد، زي طلاق المعلق بالظهر. إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي هذا الشهر، هذا ما هوش ظهر مؤقت أو معلق، يسميه مؤقت هو، هذا يقع به الظهر، لأن مدة شهر مدة يوم هو منكر من القول والزور، هذا منكر من القول والزور فحكمه حكم الزهر. أما اللي أخذ تقصده أنه يعلق الزهر، يعني إن فعلت ذلك فأنت عليك زهر أمي، فهذا على نيته فيه. ماذا أراد الزوج الغائب من زوجة غائبة يظن منها هلاك إذا أراد أن تزوج له زوجة، فهل تعتد من الزوج الثاني عدة كاملة أم تستبرأ؟ يعني الزوج الثاني جاء، الزوج الأول جاء وقلنا الزوج الذي تزوجها طلق هذه لأن الزوج الأولاني يريدها، نعم تعتد عدة كاملة، تعتد عدة كاملة ثم يرجع إليها زوجها الأول. يقول هذه وقعة عين، امرأة تحايلت على القضاء بالوسائل الغير مشروعة حتى حصلت على الطلاق بالباطل، فهل يقع هذا الطلاق؟ نقول يقع قضاء، يعني نحن نعامل على أنها امرأة مطلقة، ولكن تدينا أمام الله عز وجل حسابه على الله، فهي أمام الله عز وجل. إن كان هذا كلام صحيح يعني كما يقول إنها تحايلت في في في في مسائل حتى أثبتت أن من حقها أن تطلق ثم طلقت لهذا السبب، فحسابه على الله، لأن الله عز وجل كما ذكرنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، إذا كان هذا في الحقوق فكيف في الأبضاع والفروج؟ المرأة تطلب الطلاق وليس لها حق في ذلك، فهذا لكن حكمنا نعاملها بما قضى به القاضي، لأن القاضي ليس أمامه إلا البينات الشاهدة أمامه. الأخ يطلب اختبار بعد كل باب، والله يعني أنا حاولت هذا كثيرا لكن الأمور لا تتيسر، لكن أنا الآن أحاول أن أطلب أسئلة، يعني بدأت من باب الطهارة، يمكن في بعض المساجد وزعت باب المياه، باب النجاسات، باب الوضوء، أسئلة تشمل الباب كله بكذا أسلوب، يعني بأسلوب اختار ما بين القوسين، أسلوب صح وغلط، أسلوب أكمل، أسلوب اصفر الحكم مع الدليل، أسلوب الأسئلة المباشرة، أسلوب اصفر المصطلح الفقهي لهذه الكلمات، أصر العبارة ويكتب المصطلح بتاعها، والعكس ما هو معنى هذه الكلمات للمصطلحات الموجودة في الباب، ثم معاني الكلمات الوردة في الأحاديث. يعني كتبت كذا شيء من هذا ووزعناه في بعض المساجد اللي احنا بادئين معهم من كتاب الطهارة، فلعل الله يسر، يعني استفاد منه بعض الناس في مسألة المذاكرة والمراجعة. إنما الحقيقة عشان أعمل كل مرة امتحان أو في كل باب امتحان سواء كان سفر أو تحريري، يعني أنا شايف إن يعني أمر صعب علي شوي، يعني سامحوني واعذروني إن شاء الله. صلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.